الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس بدع التصوف والصوفية، وقد وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: وللصوفية ألقاب وأوصاف يعرفون بها. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. وللصوفية ألقاب وأوصاف يعرفون بها، ففي أول الأمر كان لفظ العباد والزهاد يطلق على من اشتغل بالعبادة وعرف عنه الزهد، ثم تميز بعضهم بذلك، وصار لهم بعد ذلك أسماء خاصة وألقاب جديدة كالجوعية والفقرية والفكرية. فالجوعية نسبة إلى الجوع الذي اتصف به تقللا وتزهدا، والفقرية نسبة إلى الفقر والتقلل من الدنيا. وربما المراد الفقر إلى الله عز وجل بالتعبد له. وربما كان المراد بالفقر ربما يعني كان المراد بالفقر إلى الله عز وجل بالتعبد له والاضطرار إليه والفكرية نسبة إلى الفكرة والتفكر. طيب، وللصوفية ألقاب وأوصاف يعرفون بها. استقر أمر الصوفية بعد 100 الثالثة، كان هناك زهاد وعباد ونساك، بعضهم على الهدي وعلى الكتاب والسنة، وقد أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض هؤلاء كالجنيد وعبد القادر الجيلاني وغيرهم. فكانوا هؤلاء يعني أهل زهد وأهل تقشف وتزكية وسلوك، وكان هذا الأمر لا شيء فيه ولا غبار عليه. ثم انحرف بعض هؤلاء الزهاد عن جادة الصواب وعن الهدي النبوي وهدي الصحابة رضي الله عنهم، فأطلقت عليهم ألفاظ إما هم أطلقوها على أنفسهم أو أن الناس يعني ألصقوا هذه الألفاظ بهم أو وصفوهم بهذه الألفاظ تبعا للحال الذي هم عليه. فإن الناس يطلقون أسماء وأوصافا على آخرين، مثلا جماعة التبليغ والدعوة، جماعة الدعوة والتبليغ، بعض الناس يقولون عنهم أحباب، لأنهم أول ما يبدأوا يقولون يا أحبابنا الكرام. وبعض الناس يقولون عنهم جماعة التبليغ، لأنهم يخرجون ويبلغون يعني هذه الأصول التي يدعون إليها. وبعضهم يقولون جماعة الهند وباكستان، لأن هذه الجماعة ظهرت في بلاد الهند وباكستان، وإلى أسماء كثيرة يعني. فبعض خصومنا يقولون هؤلاء ألبانيين أو بازيين أو مدخليين، لما بدأ الخلاف وظهرت قضية المداخلة. وكل هذه ألقاب يعني أطلقها الآخرون الخصوم، وليست هي من يعني إبداع واجتهاد أصحاب هذه المدرسة أو أصحاب تلك المدرسة، إنما نحن نقول نتسمى بالسلفية لأنها نسبة مباركة إلى منهج السلف الصالح، إلى الصحابة والتابعين، ولا نرتضي أسماء أخرى يطلقها علينا الناس كالسلفية الجهادية والسلفية التقليدية والسلفية الحركية وغير ذلك. كل هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا أطلقت هذه الأسماء على الصوفية، فلأنهم يعني اجتهدوا في العبادات اجتهادات بدعية، وخطوا لأنفسهم منهجا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا الجوعية، نسبة إلى الجوع، الجوع ليس مقصودا لذاته، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الجوع ويجوعون أنفسهم، كان أحدهم يجوع لأنه الجوع فرض عليه لأنه لا يوجد طعام. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كنت أسقط مغشيا علي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته، يسقط، فيأتي يجيء الرجل فيظن النبي الجوع، النبي الجنون المس يعني، فيضع رجله على صفحة عنقه. وكانت هذه طريقة لهم يعالجون بها من كان به مس من الجن. فكان الرجل يأتي ويضع رجله على عنق أبي هريرة ويضغط عليها هكذا. يقول أبو هريرة: يحسب النبي الجنون يعني المس الجني، ووالله ما بي إلا الجوع، ولا يمد يد للناس ولا يسأل الناس. فالجوع هو في الحقيقة يعني جيد للصحة، لكن لا نتعبد الله عز وجل بتجويع أنفسنا، لأن هذا تعذيب للنفس، وإن الله عز وجل غني عن تعذيب أنفسنا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا وجدوا الطعام أكلوا وحمدوا الله، وإذا لم يجدوا صبروا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجر والحجرين حينما لا يجد الطعام، وكان أحيانا الصحابة يأكلون فيشبعون، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب يا أبا هر، أعطاه قدح اللبن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وشرب أهل الصفة جميعا، وأعطى أبا هريرة قال له اشرب، فلازال أبو هريرة يشرب حتى ارتوى، فقال له الرسول: اشرب يا أبا هر، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أجد له مسلكا. فالإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي يقول يعني كان السلف يشبعون أحيانا، ولكن ليس يعني غالب حياتهم الشبع. إذا الإنسان صار حياته أغلبها شبع فهذا مضر به، لأن هذا مخالف لقول الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ومخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إن كان ولابد فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لكن الصوفية هنا جوعوا أنفسهم من غير دليل شرعي، جوعوا أنفسهم من أجل أن يشتهروا بهذا، وظنوا أن هذا يعني يزكي أرواحهم ويجعلهم يعني يترقون في التربية الروحية، لأنهم أي الصوفية يسعون إلى غاية لا يختلف عليها اثنان من المتصوفة، وهو أنهم يعني يتحدوا بذات الرب جل جلاله ويصبحوا هم والرب جل جلاله واحد، عياذا بالله. هكذا سول لهم الشيطان. مهما بلغ الإنسان في التقوى والورع والصلاح والنشاط الروحي، لا يمكن، سيظل العبد عبد والرب رب، الخلق المخلوق مخلوق والخالق خالق. لا يمكن للإنسان حتى لو طار في سجادته يعني المصلى، حتى لو مشى على الماء وطار في الهواء سيظل عبد، وإن طار من غير جناح أو جناحين فربما تكون هذه من خوارق الشياطين. وقد حدث لبعض هؤلاء أن الشياطين حملته في السماء فخاف فذكر الله ففرت عنه الشياطين فسقط ومات. فالجوعية نسبة إلى الجوع، لأنهم كانوا يجوعوا أنفسهم. والله عز وجل ينهى عن ذلك، يعني الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال كل واشرب من غير إسراف ولا مخيلة، وقال ربنا عز وجل إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له. فالجوعية نسبة إلى الجوع لأنهم جوعوا أنفسهم، وقلنا إنه هذا مسلك مخالف لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يكونوا يجوعوا أنفسهم، إنما كانوا أحيانا لا يجدوا الطعام فيصبروا حتى يجدوا الطعام. والفقرية نسبة إلى الفقر، إنهم كانوا أيضا لا يعملون ولا يمشون في الأرض يبتغون من فضل الله، وهذا مخالف لشرع الله، ولعل هذا أخذوه من البوذية، الصوفية أخذوا هذا من البوذية، لأن البوذية من أصولهم أنه لا يجوز أن تقطف الثمرة عن الشجر، كل الثمرة لما تقع على الأرض، إذا ما وقعت تبقى جائع. يعني في دين البوذية لا تقطف الثمرة من الشجر ولا تعمل ولا تشتغل وتعيش على صدقات الناس وإحسانهم. فالتصوف جزء منه من البوذية، وجزء منه من النصرانية، وجزء منه من اليونانية، ومن الفلسفات كثيرة، يعني ما يشبه كوكتيل أديان. كوكتيل أديان، كيف تم أنت تأتي يعني تجيب مجموعة من الفواكه أو الأطعمة؟ الفواكه طيبة، يعني لو عملنا كوكتيل فواكه هذا شيء طيب لا غبار عليه، لكن لما نأتي ونعمل كوكتيل أديان وعقائد هذا كفر وشرك. هذا مثل الذي يجمع النجاسات، يأتي بالبول والغائط، ويأتي بالميتة وبالجيفة وبالخمر وكل النجاسات، ويجمعها ويخلطها في خلاط ويقدمها ويريد أن يقتات عليها أو أن يتغذى بها. فالفقرية من الفقر، والفقر يعني الله عز وجل جعل الناس طبقات. الفقر أيضا لا يطلب لذاته، نعم المال الصالح للعبد الصالح، إنك يا سعد لأنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالى يتكففون الناس. واختلفوا بين أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، على خلاف بين العلماء. إذا ربنا عز وجل كتب على إنسان بعد أن سعى وبذل كل ما يستطيع في سبيل توفير الحياة الكريمة لنفسه ولأسرته، كتب الله عز وجل عليه الفقر، عليه أن يصبر ولا ينسى أن الفقراء، فقراء المؤمنين، يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين 500 سنة. الأغنياء ينتظرون على باب الجنة حتى يتصببون عرقا وينزل منهم العرق فيسبحون بعرقهم، والفقراء يدخلون الجنة قبلهم. لكن هذا الفقر ما طلب لذاته، الفقر هذا ما طلب لذاته، إنما كتبه الله عز وجل على على على بعض عباده ليكون الناس يعني فبعضهم فوق بعض سخرية. قال والفكرية، الفكرية يعني جماعة الكثيرين التفكر، والتفكر إذا كان في في في خلق في ملكوت السماوات والأرض وفي خلق السماوات والأرض فهذا تفكر حسن. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. فالتفكر عبادة إذا كان ضمن الشرع وضمن يعني الهدي. أما أن تتفكر في ذات الله، في صفات الله، كيف ذات الله، كيف صفات الله، فهذا باطل، لأنه لا يمكن. كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأوهام ولا العقول، فلا يستطيع. لو كل الخلق إنسا وجنا اجتمعوا في صعيد واحد وكلهم صاروا يتفكروا كيف ذات الله وكيف صفات الله، ما استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك سبيلا، ما استطاعوا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه السيرة أنه كان دائم الفكرة، دائم التفكير، يعني دائم حزين صلى الله عليه وسلم، يفكر في أحوال أمته، يفكر، لأنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان هذا التفكير فهذا أمر حسن، ولكن إذا كان تفكير في ما يخالف شرع الله وما نهى عنه الله ورسوله فهذا لا شك مذموم. فالجوعية نسبة إلى الجوع الذي تصفه بتقلل وتزاودا، والفقر نسبة الفقر والتقلل من الدنيا، وربما المراد بالفقر أي الافتقار إلى الله، الافتقار إلى الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله يحب من عبده أن يفتقر إليه، أن يفتقر إليه وأن يتذلل إليه. والافتقار إلى الله والتذلل إلى الله عبادة من العبادات الحسنة. لكن سم هذا أيضا قيل أن من أسمائهم الفقرية الافتقار إلى الله، لكن هذا ممكن الوصف ينطبق على الزهاد الأوائل، الزهاد الأوائل، لا على الصوفية الذين ابتدعوا في الدين وغيروا وبدلوا وأدخلوا عقائد شركية. قال لك: والفكرية نسبة إلى الفكرة والتفكر، اللي هو دائم في يعني التدبر والتأمل والتفكر ومحاسبة النفس، مراجعة النفس، التفكر في عذاب القبر، التفكر في عذاب جهنم، التفكر في المعاصي والذنوب التي يقترف الإنسان. هذا أمر لا شك أنه أمر حسن إذا قلنا كان منضبطا بشرع الله. نعم. ثم اشتهر لقب الصوفية بعد ذلك، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان للزهاد عدة أسماء يسمون بالشام الجوعية، يسمون بالشام الجوعية، ويسمون بالبصرة الفقرية والفكرية، ويسمون بخراسان المغاربة، ويسمون أيضا الصوفية والفقراء. ثم بعد حدوث الطرق ودخول المحدثات والرسوم وما يميز بعضها عن بعض صار لكل منهم طريقة لها اسم خاص وشيخ وغير ذلك من الأسماء والألقاب التي أحدثوها. يعني هذه الألقاب وهذه الأسماء تزيد وتنقص، وقد تكون في بلدان غير البلدان الأخرى. فتكلمنا إيش مع يعنون بالجوعية والفقرية والفكرية، وبخرسان اسمهم المغاربة، لا أدري سبب هذه التسمية المغاربة، ممكن مغاربة لأنهم غرباء يعني ممكن. والصوفية والفقراء. ثم بعد حدوث الطرق، طرق كثيرة، طرق الصوفية لا يحصيها إلا الله. والعجيب أنهم يقولون: وكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس. كل هذه الطرق تزعم أنها تمر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن الطرق الموصلة إلى الله أكثر من 1000 طريق، وهم كذبوا في ذلك، لأن كل طريق تطعن في الطريق الأخرى، وتكاد تكون كل طريق تكفر الأخرى. وحينما ننظر في هذه الطرق فإننا نجد فيها الكفر البواح، ادعاء علم الغيب، ادعاء الربوبية، ادعاء الخوارق والكرامات، أنهم يتصرفون في الكون، أنهم يقولون للشيء كن فيكون، مشايخهم وأربابهم، وأنهم يعلمون ما كان وما سيكون، وأننا نأخذ علمنا حيا عن ميت وهم يأخذون عن الحي الذي لا يموت، وأن أحدهم إذا نظر هكذا رفع رأسه فإنه يقرأ ما رقم في اللوح المحفوظ، وأنه يستطيع أن يغير ما رقم في اللوح المحفوظ، وأنه يوم القيامة إذا بصق على جهنم أطفأها. يعني لو كان كل إطفائيات الدنيا اجتمعت ما استطاعت أن تطفئ شيئا من جهنم، هي ذنب الله. فكيف هذا قال لو بصقت على جهنم لأطفأتها؟ أو أنه يوم القيامة قال يضع خيمة على جهنم ويقول لي لمريديه هيا ادخلوا، يعني هيا ادخلوا الجنة. كلها خرافات وخزعبلات وأكاذيب، وكل هذه يعني من أعداء الإسلام، هذه الأفكار وهذه العقائد إنما هي إما تجد أساس اليهود أو المجوس أو الفرس، فكلها لا تمت إلى الكتاب ولا إلى السنة بالصلة. فعندك حينما تنظر إلى هذه الطرق الصوفية، اذهب مثلا إلى مصر وإلى السودان، تجد عشرات الطرق الصوفية. وقد ذكرت لكم أن الطريقة التجانية وحدها يتبعها أكثر من 200 مليون من أهل إفريقيا، وهؤلاء عندهم صلاة يسمونها صلاة الفاتح. هذه الصلاة عندهم يقولون، يزعم يعني شيخهم، أنها أفضل من قراءة القرآن 4000 مرة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، الفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق، إلى آخر ما يعني يقولون في دعاء ماذا، ويزعمون أنه أفضل من قراءة القرآن 4000 مرة. هل هناك شيء يعدل قراءة القرآن؟ وعندهم من العقائد الشركية والوثنية من القول بالحلول والاتحاد ما تشيب له الولدان. فلا تجد طريقة من هذه الطرق الصوفية إلا وقد دخلها الخزعبلات والخرافات والعقائد الوثنية والشركية، بل دخلها الكفر البواح، بل دخلها عياذا بالله عشق المردان وعشق النسوان. والناظر في كتب القوم يرى كفرا ربما يتنزه عنه فرعون، وربما يتنزه عنه اليهود والنصارى. ثم بعد حدوث الطرق يعني الطرق الصوفية، ودخول المحدثات، محدثات البدع، والرسوم يعني الأعمال والأفعال التي رسموها لأنفسهم في طرقهم مما يخالف شرع الله وما يميز بعض عن بعض، صار لكل منهم طريقه، طريقة لها اسم خاص وشيخ وغير ذلك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال وهذه سبل، على كل سبيل شيطان. لا يلزم من الشيطان أن يكون جني، لأنه في شياطين الإنس من هو أشد وأنكى من شياطين الجن. على كل سبيل شيطان، يعني شيخ طريقة، شيخ طريقة يعني شيطان، يدعو لنفسه لأنه يقدس نفسه ويعظم نفسه ويؤله نفسه. نعم، فهذا لما يأتي هذا شيخ الطريقة ويهز جبته هكذا ويقول ما في هذه الجبة إلا الله، سبحاني ما أعظم شاني، ها؟ هذا شيخ ولا شيطان؟ هذا لابد أن يكون شيطان، لأن إبليس ما ادعى ذلك. إبليس ما قال أنا ربكم الأعلى ولا ادعى الربوبية. إبليس اعترف بربوبية الله، فإبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ربي بما أغويتني. فإبليس اعترف بربوبية الله، وهؤلاء أرباب التصوف جعلوا الرب واحد، ولم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، حتى جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله للناس، وجعلوا أنفسهم آلهة عبدوا الناس لذواتهم. فالطرق الصوفية كثيرة وكثيرة جدا، وكلهم يزعم أنه يلتمس ويتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم براء. وفي الحديث: لا يطردن أقوام من أمتي عن حوضي كما تطرد الإبل الغريبة، فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول ألا سحقا سحقا. يعني يوم القيامة تأتي الملائكة وتطرد أناس من هذه الأمة عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يطرد صاحب الحوض الإبل الغريبة التي جاءت لتشرب من حوضه فيطردها، فيقول الرسول أمتي، يعرفهم بآثار الوضوء، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هؤلاء قد أحدثوا. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، أي سحقا لمن أحدث وبدل. ولهذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. نشأة التصوف. نشأة التصوف: لقد تنوعت آراء الباحثين في منشئه، وذلك من جهة سبب وجوده وانتشاره وتشابه الأفكار بما قبله من الأديان المنحرفة والمذاهب الجاهلية. يعني فهمنا أن التصوف أخذ وتشبع بالأفكار المتعلقة بالأديان المنحرفة، من يهودية، من نصرانية، من بوذية، من مجوسية، كل هذه الأديان المنحرفة أخذ منها، من هنا ومن هنا ومن هنا، وكما ذكرنا يعني عمل خلطة من الأديان، وقدمها على أنها هي الإسلام المصفى والإسلام الذي ارتضاه الله، وهذا افتراء على الله وعلى رسول الله. فبعض من يدافع عن التصوف يصر على أن مصدره إسلامي، وأنه متلقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مصدر له غيرهما. وهذا كذب وافتراء وبعيد، ونقول لهؤلاء: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إنما مصدر التصوف جاء عن الهنود وعن البوذيين وعن اليهود والنصارى والفلسفات القديمة والعقائد الوثنية الجاهلية. ويزعم بعض هؤلاء أن بداية التصوف هو مع نزول جبريل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أول صوفي. أول صوفي، هذا افتراء بلا امتراء وبهتان بلا برهان، فكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام أول صوفي وهو أول محارب للصوفية ولخط الصوفية ومنهج الصوفية؟ وذلك حينما أراد ثلاثة من أصحابه أن ينهجوا نهج التصوف من غير ما يتسموا بالتصوف بالمتصوفة، لما قال واحد: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا، وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. وفي بعض الروايات: هم بأن يجئ نفسه، يعني يخصي نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغته هذه المقولة، وكلهم أرادوا الخير، ولكنهم أرادوا أن يزيدوا في الدين ما ليس من الدين، من باب الاجتهاد ومن باب الزيادة في الخير، هكذا ظنوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة، حمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ وذكر ما قالوا: قال أما والله، يعني إذا كان الأمر، يعني إذا كانت القضية قضية تقوى وورع ودين، فاعلموا أني أتقاكم لله وأخشاكم لله. أما بعد، فما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكنني أقوم وأرقد. فالقيام طول الليل بلا نوم هذا خلاف السنة، وأصوم وأفطر فصيام الدهر خلاف السنة، وأتزوج النساء فاعتزال النساء وعدم الزواج من قبل الشباب هذه رهبنة، وهذا غلو، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأتزوج النساء، انظروا ما قال وأتزوج المرأة، قال أتزوج النساء، كأنه الأصل التعدد. حتى لو كانت النساء راح تزعل علينا يعني، لكن هذا الحق. وبعدين ربنا قال فانكحوا ما طاب من النساء، انكحوا ما طاب لكم من النساء جمع. فلهذا قال العلماء الأصل هو التعدد وليس الأصل الإفراد، إنما الأصل التعدد. فقال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبرأ من الصوفية، لأنه قال فليس مني. والصوفية عندهم تنطع في العبادة غلو، وفي الصيام غلو، وفي أمور الدين كلها في عندهم غلو وزيادة على المشروع. وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الزيادة على المشروع كالنقصان فيه، كالزيادة على الكمال نقصان فيه، كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. قالوا مثلا البياض جمال، لكن إذا زاد البياض يصبح الإنسان أبرص لا يستطيع أن يرى في النهار. نعم. قالوا الجعودة، جعودة الشعر نوع من الجمال، لكن إذا أصبحت قطط مثل رؤوس النمل، بعض إخواننا الأفارقة يعني يمشط شعره بمشط من حديد لأنه شعره هكذا، هذا خلق الله لا نعيب على خلق، لكن نقول ما زاد على الجعودة فهو قطط. في واحد اسمه سليم، هو أحد القراء يعني من رواة حمزة، قالوا له إن أحد تلامذتك قراءة حمزة فيها همزات وفيها مد وفيها يعني حروف وقراءات تختلف عن قراءات الأخرى، فقيل له إن أحد أصحابك همز حتى انقطع زره. الزر هو تكة السروال، كانوا زمان يعني السراويل يضعون فيها خيطا حبلا ويعقدونه، فهذا من شدة وهو يحاول إخراج الحروف انقطع هذا فنزل السروال. اليوم الحمد لله في لاستيكة، في مطاط يعني ما ينقطع مهما شد الإنسان على نفسه. فماذا قال هذا القارئ؟ قال والله لم آمرهم بهذا كله، أنا علمتهم القراءة الصحيحة وما علمتهم المبالغة الزائدة والغلو. أما علموا أن ما فوق البياض فهو برص، وما فوق الجعودة فهو قطط، وما فوق القراءة فليس بقراءة، أن القراءة أيضا لها حد تنتهي. الشاهد هنا إذن إيش؟ بعضهم يجعل النبي أول الصوفية. أيوة كمل. وبعضهم يجعل بداية التصوف عند بعض الصحابة، وأن الثلاثة النفر الذين أراد أحدهم ألا يتزوج، والآخر ألا ينام، والثالث ألا يفطر، ومنهم من يعد كبار الصحابة من الصوفية. يعني هم بدل أن يحتجوا بهؤلاء الثلاثة على إنكار التصوف، يعني جعلوه الرسول أنكر عليهم وبين لهم الحق، وهم امتثلوا ورجعوا عما كانوا يفكروا فيه. فإذا كان بعض الصحابة فكر أحدهم أن يقوم الليل ولا ينام، والثاني يصوم ولا يفطر، والثالث يعتزل النساء. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك لكان دينا وشرعا. لقلنا نعم الرسول أقر التصوف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قضى على التصوف في مهده يعني، ولم يأذن بالزيادة والتنطع والغلو في الدين. فهذا هذه القصة، قصة الثلاثة، ليست حجة للصوفية، إنما هي حجة عليهم. ومنهم من يعد، ومنهم من يعد كبار الصحابة من الصوفية كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذا أيضا كذب، لأن هؤلاء الصحابة بل كل الصحابة تربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، فهو صلى الله عليه وسلم الذي رباهم على هذا المنهج الرباني، على هذا المنهج السلفي، فهم أئمة السلف الصالح رضي الله عنهم. فأين هم من الصوفية البدعة التي ظهرت بعد خير القرون؟ ومنهم من يقول إن التصوف اتخذ الأساس الأول من سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة الذين أخذوا على أنفسهم بالعبادة والزهد والتقشف ومجاهدة النفس، أي أنهم وضعوا البذور الأولى التي انبثقت منها روحة الحياة الروحية ثم نمت وآتت. لعل العبارة روعة الحياة الروحية وليس روحة، لأنها لا تستقيم إلا إذا قلنا انبثقت منها روعة يعني الحياة الرائعة الراقية. ثم نمت وآتت أكلها في حياة التابعين ومن تلاهم. وكل هذا الزعم مرفوض جملة وتفصيلا. فعلى هذا الزعم أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لم تؤتي أكلها، ولم تندج الأحوال والمقامات في الأمة حتى جاء أولئك الخلوف المنحرفون. يعني عبارة المؤلف يقول يعني معنى ذلك أن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لم تكمل ولم تنضج إلا حينما خرج التصوف ببدعه وخزعبلاته وانحرافاته، وحاشا لله. وكل هذا محاولات يائسة لتصحيح هذا الاتجاه الذي لا يشك في مخالفاته وبدعه وشطحاته. وطبعا يعني كل مبطل يحاول أن يحتج على بدعته وعلى بطلانه بدليل، وقد يضع أحاديث موضوعة كذوبة ترويجا لمذهبه ونحلته. فالرافضة وضعوا آلاف الأحاديث لترويج مذهبهم، وبعض متعصبة المذاهب وضعوا أحاديث للترويج لمذاهبهم، كمتعصبة الأحناف الذين وضعوا حديث سراج أمة أبي حنيفة، وأيضا وضعوا حديث يخرج رجل اسمه محمد بن إدريس أضر على هذا الدين من إبليس، تعصبا على الشافعي رحمه الله. وهكذا نجد أن هؤلاء أهل الأهواء والبدع يلوون أعناق النصوص ويؤولون القرآن تأويلات فاسدة ترويجا لمذهبهم. وانظر مثلا، ادخل إلى كتب تفسير المتصوفة ترى العجب العجاب، وادخل إلى كتب تفسيرات الشيعة ترى العجب العجاب في تفسيرهم للآيات. وهكذا كل أصحاب مذهب وكل أصحاب نحلة يعني يحاولون جاهدين أن يختلقوا أدلة ولو كانت أوهى من خيوط العنكبوت لأجل ترويج مذهبهم وسلعهم، حتى أن بعض التجار روج لأحاديث مكذوبة ترويجا لسلعته. فواحد جزار يعني يشتغل باللحم يروج حديث موضوع من لم يأكل اللحم 40 يوما ساء خلقه حتى يروج. وواحد بياع يبيع الباذنجان يقول الباذنجان لما أكل له، وواحد سمان يبيع البقوليات يقول العدس قدس على لسان 70 نبيا. فالإنسان إذا قل دينه، إذا قل دينه ولم يكن على علم وعلى خلق وعلى عقيدة، فإنه يفعل الأعاجيب ويركب الصعب والذلول من أجل أن يروج الباطل الذي هو عليه. ومن الباحثين من يقول إن مصدر التصوف دخيل على الإسلام وأن له عدة مصادر أجنبية منحرفة، وسيأتي الحديث عن أنواع هذه المصادر. وهذا الكلام الحق، هذا الكلام عليه التحقيق محققين قديما وحديثا. وهذا الرأي له ما يؤيده من واقع الصوفية ومن أقوال كبارهم وكلماتهم. من واقع الصوفية يعني الحال الذي عليه الصوفية من البدع والضلال والمخالفات والجهل والعقائد الوثنية، وأيضا في الرجوع إلى أكابرهم كبارهم، أكابر مجرميها، شيوخهم، رؤساء طرقهم، وما تفوهوا به من كفر، وما تفوهوا به من ادعاء ومنازعة الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ولكن ينبغي معرفة أمر مهم، وهو أن بدع التصوف وانحرافاته متعلقة في الأصل بالشعور والوجدان، والنفس الإنسانية واحدة متشابهة من جهة التصرفات والانفعالات، وسائر النفوس يصيبها الفرح والحزن والحب والبغض، وتتأثر بالمجاهدة والتعب والإجهاد، وانحرافاتها تكاد تكون متفقة في السبب، وحينئذ فلا عجب من تشابه منحرفة الصوفية من هذه الأمة بمن انحرف من الأمم السابقة. المؤمن منضبط في مشاعره ووجدانه بشرع الله، فهذا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم لما توفي ولده إبراهيم ماذا قال؟ إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي طفلا لها قد مات جالسة على قبر، فقال لها اتق الله واصبري يا امرأة. هي لم تلتفت، كانت في حزن شديد، لم تعلم أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت إليك عني لم تصب بمصيبتي. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعني يقل لها شيئا، لم يعني يعنفها ولم يقل لها أنا الرسول أو كذا، مضى. فقيل لها كأنه سمع ناس ورأى أناس الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل لها إنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قلت يا امرأة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تخاطبي بهذا الخطاب؟ فتركت القبر وقامت لا تلوي على شيء، تركض خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدته قد دخل دخل إلى داره، ولم تجد عنده بوابين كعادة الملوك والعظماء، فقرعت عليه الباب فخرج، فأخذت تعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا المؤمن، المؤمن الذي يخشى الله عند الأحزان والمصائب يتق الله. فبشر عباد الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيجب أن تكون وقافا عند حدود الله، عند فرحك وعند حزنك. الآن الشيعة اتخذوا من مقتل الحسين، اتخذوا منه عقيدة ودينا، وصاروا يجددوا الأحزاب ويلقنوا أطفالهم ويرضعونهم بغض أهل السنة، وأن هؤلاء أهل السنة قتلوا الحسين وسفكوا دمه، وهذا عمر بن الخطاب كسر أضلع لفاطمة وأجهضها ومش عارف إيه. ويلقنون أطفالهم بغض أهل السنة. ولهذا الآن فتاوى من إيران تبيح للنظام النصيري في سوريا وللشبيحة بذبح أطفال أهل السنة. لماذا؟ بحجة أنهم هؤلاء أحفاد بني أمية، ورفعوا شعار اقتل السنة تدخل الجنة، قاتلهم الله. فالآن لعلكم تتابعون الأخبار، كل يوم يدخلون على قرى وعلى أرياف ويذبحون النساء ويذبحون الأطفال، أطفال بحجة أنهم إرهابيين. وهذا الإرهاب صار قميص عثمان، صار شماعة يعلق عليه مشجب. السني إرهابي عند هؤلاء، كل من قال ربي الله، كل من أحب أبا بكر وعمر يعتبر عند هؤلاء إرهابيا حلال الدم. فلهذا يا إخواني لا تظنوا أن الخطر وأن عداوتنا فقط مع اليهود أو مع من يعادينا من النصارى، إن عداوتنا مع هؤلاء الرافضة، وللأسف إنه بين الرافضة وبين الصوفية تحالف، فهم وجهان لعملة واحدة. والصوفية في الشام، هم الذين مكنوا لهذا النظام المجرم، النظام القرمطي النصيري، أن يحكم أهل السنة أكثر من 40 سنة وهو يسومهم سوء العذاب، لأنه مشايخ الطرق الصوفية هم الذين مكنوا وكانوا يفتوا يخرجوا الفتاوى التي تلمع هذا النظام وتلمع هذه الطائفة، كأمثال البوطي وحسون وغير ذلك من علماء الضلال عياذا بالله. وقد قال الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وقال تعالى عن تكذيب الكفار للرسل: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالأمراض الكامنة في النفوس إذا لم تعالج بالوحي المنزل انحرفت إلى أنواع من الباطل، واستحسنت العقول الناقصة الأعمال الجاهلية بالإضافة إلى تزيين الشيطان ذلك لأهله. ولهذا تجد أن الثلاثة النفر الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما هموا أن يشددوا على أنفسهم في العبادة وبالامتناع عن المباحات فوقعوا في هذا الخطأ. قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس على المنبر وأبطل هذا الانحراف في بدايته، لتعلم الأمة سماحة هذه الشريعة ومحاسن هذه الملة المحمدية وفضائلها، فهي تزكي النفوس وتصلح الدين ولا تهمل الدنيا. ولهذا جعل الله عز وجل العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء الربانيون بالحق قاموا وبه يعدلون. من الذي يتصدى لهذه العقائد المنحرفة وهذه العقائد الزائغة غير العلماء؟ وإذا نظرنا في تاريخ علمائنا وأئمتنا نجد يعني كيف أن العز بن عبد السلام مثلا كيف أبطل صلاة الرغائب، وهذه الصلاة كانت تصلى يعني 100 ركعة، وكانوا يجتمع لها أكثر من ما يجتمع في صلاة التراويح، فقام هذا العالم وأبطلها وقضى عليها. وكيف شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الشيعة ورد على المعتزلة وعلى الجهمية ورد على الصوفية ورد على الفرق كلها ومثله كثير، وكيف علماءنا في هذا الزمان جزاهم الله خير تصدوا للعصبية المذهبية، وتصدوا أيضا للعصبيات الحزبية، وردوا على أهل الانحراف في زمانهم وألفوا الكتب والردود، ولا زال كذلك أتباعهم وتلامذتهم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء العالم إذا إذا إذا إذا فقد الناس العالم أصيب الدين بثلمة. ولولا العلماء كما قال الحسن البصري لكان الناس كالأنعام، وإن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فإذا كان الناس قد أعرضوا عن الكتاب والسنة وأعرضوا عن العلم، فواجب العلماء، واجب العلماء السنيين السلفيين أن يبينوا الناس وأن يقيموا الحجة وأن يظهروا المحجة وأن يناظروا. ولا زال العلماء علماء أهل السنة يردون على علماء أهل البدع ويناظرونهم ويبطلون ما عندهم من عقائد منحرفة وما عندهم من مناهج زائغة، حتى يعني يحفظ الله عز وجل هذا الدين. وهذا من أعظم الجهاد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ودماء الشهداء ومداد العلماء عند الله سواء، بل ما شرع الجهاد إلا من أجل إعلاء كلمة الله. والعالم الذي يذب عن العقيدة وعن التوحيد ويبين المنهج الحق هذا كالمجاهد في سبيل الله. لهذا طلب العلم من الجهاد. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من ظن أن الذهاب الغدو والرواح إلى المسجد لطلب العلم لا يعدل الجهاد فقد نقص عقله ورأيه. من ظن أن الغدو والرواح لطلب العلم إلى المسجد لا يعدل الجهاد فقد نقص عقله ورأيه. قال الله ويقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فجعل الخروج لطلب العلم كالنفر كالخروج للجهاد في سبيل الله. ونقف هنا وللحديث تتم إن شاء الله.